قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الله البسام رحمه الله، وكنا قد بدأنا في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، وذكرنا أن نواقض الوضوء قسمان. القسم الأول أحداث تنقض الوضوء بنفسها، والثاني أسباب وهي ما كانت مظنة لخروج الحدث كالنوم والمس. وأطلق المس لأن يعني أعم من مس المرأة، يعني قد يكون مس الأمرض مثلا أو مس الذكر، فقال المس أنه مظنة يعني خروج المس. يقول ونواقض من حيث الدليل كالآتي: الغائط ثبت نقضه بالكتاب والسنة والإجماع، البول ثبت نقضه بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس على الغائط طبعا ما نحتاج للقياس لأنه لم ثبت بالكتاب والسنة لا نحتاج للقياس، المذي ثبت نقضه بالسنة والإجماع، وطبعا لا نحتاج أيضا إلى القياس لأن القياس كأكل الميتة للمضطر. دم الاستحاضة ثبت نقضه بحديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش لما قال فتوضأي وصلي، يبقى النوم، وتعرضت فيه الآراء واختلفت فيه المذاهب، فبعضهم يرى النقض من قليله وكثيره، وهذا ما كان يميل إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، أن النقض أن النوم نفسه يعني لما قرن بالبول والغائط يعني اعتبر نفسه يعني ناقض وليس مظنة يعني خروج يعني ريح. فبعضهم يرى النقض من قليله وكثير، بعضهم لا يرى النقض منه أصلا، والجمهور سلكوا مسلك الجمع والنقض بالكثير دون القليل، ولهم في الموت في النوم الناقض وغير الناقض تفصيل. أما مع هذه الأشياء كالقيء مثلا والرعاف أو خروج الدم يعني من الجسم كجرح مثلا يتعب دما يسيل دما، فهل هو ناقض أو غير ناقض؟ فراجح يعني أنها غير هي ناقضة. حديث 64 يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يقول أخرجه أحمد وضعفه البخاري. درجة الحديث يقول حديث ضعيف، ومنهم من قواه وصحها. قال حافظ ابن حجر في التلخيص: الحديث معلول، وكما قلنا أن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. ذكر علته أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن حزم، وقال لا يصح في هذا الباب شيء، أن من قبل مثلا زوجته ينتقض وضوءه. قال الترمذي: سمعت البخاري ضاعف هذا الحديث، وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيئا فهو مرسل. مرسل يعني منقطع هنا، لأن ما يقصدش المرسل على اصطلاح المحدثين اللي هو يعني ما سقط منه ما دون التابعي أو ما يرويه التابعي مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هنا ذكر عائشة، ولكن منقطع يعني بين إبراهيم التيمي وبين عائشة، فإبراهيم التيمي يروي عن عائشة ولم يسمع منها يقول فهو مرسل. وقال مصنف: روي من عشرة أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها. وقوى الحديث جماعة من الأئمة منهم عبد الحق يعني الأشبيلي، وقال لا أعلم له علة، وقال الزيلعي سنده جيد وصححه أحمد شاكر والألباني. لا طبعا قلنا أن العالم إذا كان متأخر فيقدم يعني قوله على المتقدم، إذا كان العالم يعني متمكن. لماذا؟ لأنه يكون غالبا اطلع على يعني ما ضعف به المتقدم أو ما ذكره المتقدم، فلعل العلامة أحمد شاكر والألباني رحمهم الله وقفوا يعني على روايات الحديث يعني يصح به، وخاصة المصنف يعني الحافظ ابن حجر قال رؤيا عن عشرة أوجه عن عائشة، يعني له عشر طرق عن عائشة، فكلها ضعيفة يعني بمفرداتها، ولكن بمجموعها يعني قد يصح بها الحديث. ولذلك صححه أحمد شاكر والألباني، وقال الزيدعي سنده جيد، فراجح يعني أن الحديث يعني على أقل تقدير يعني حسن أو معمول به. مفردات الحديث: قبل تقبيلا، والاسم القبلة جمعها قبل، مثل غرفة وجمعها غرف، والقبلة هنا هي اللثمة على الفم. بعض نسائه طبعا هي عائشة رضي الله عنها روية الحديث، فقد أخرج إسحاق في مسنده عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء. ما يؤخذ من الحديث: ظاهر الحديث يدل على أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وهو الأصل، والحديث مقرر لهذا الأصل من عدم الوجوب. لكن الحديث معارض بالآية: أو لامستم النساء، واللمس الحقيقة الحقيقي في اليد، اللمس يكون باليد. وإذا وجد احتمال إرادة الجماع فقراءة أو لمستم، يعني في قراءة أو لمستم بدل لامستم، ظاهرة في مجرد لمس اليد، والأصل اتفاق معنى القراءتين. فكلمة لمستم ما تحملش على الجماع، ولكن لامستم قد تحمل على الجماع، فكأنه يقول إن القراءة بتفسر القراءة الأخرى، فالظاهر هو مجرد اللمس، يعني هذا قول من قال بأن مجرد اللمس يعني ينقض الوضوء. ثلاثة: الأفضل هو حمل هذا الحديث على تقبيل لم يصاحبه شهوة، تقبيل يعني مودة، مثلا من قبل زوجته مودة أو هو يودعها وداخل البيت أو خارج من البيت، وإنما هو تقبيل مودة ورحمة، وهذا النوع من اللمس قد تقرر عدم نقضه للوضوء. لما جاء أن عائشة رضي الله عنها نامت معترضة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على يعني فقر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أعراض الدنيا أن يعني كانت الحجرة لا تتسع لسجوده، فكانت عائشة تنام معترضة يعني في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها يعني في رجلها، ف يعني سجد يعني مكانها، فهذا يدل على أن اللمس أيضا غير ناقض الوضوء. فإذا أراد أن يسجد غمزها في الظلام لتكف رجليها. طبعا قد يقول قائل يعني قد يكون غمزها من وراء حائل، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، يعني كلمة غمزها يعني ظاهر أنه بدون حائل. واللمس ذاته ليس ناقضا، ولكنه مظنة يعني خروج ناقض، فيبقى اللمس المعتاد المجرد عن الشهوة على أصل عدم النقض. وهذا هو الجمع الصحيح، يعني أن اللمس بشهوة، ويأتي التفصيل، يعني هو يكون مظنة خروج المذي، أما اللمس بدون شهوة يعني فلا ينقض. أربعة: على فضل صحته حمل الحديث على ما تقدم، وإلا فهو ضعيف، فالبخاري ضعيفه، وذكر أصحاب السنن أن له إلا، وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، وقال ابن حجر الحديث معلول. طبعا ذكرنا تصحيح الألباني وأحمد شاكر وقول الزيلعي بأن سنده جيد. اختلاف العلماء، يقول اختلف العلماء في اللمس هل ينقض الوضوء أم لا. ذهب الحنفية إلى عدم النقض باللمس مطلقا، ومن أدلتهم حديث الباب وحديث اعتراض عائشة رضي الله عنها في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لها واستمراره في الصلاة. اللمس غير ناقض لأنه كان يغمزها في الصلاة واستمر في الصلاة. وذهب مالك إلى أن انتقاد الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة، وهو أعرض عن كلمة امرأة قال لشخص، يعني لأنك قلنا قد يكون أمرض مثلا بلذة لشخص يلتذ به عادة، فالحنفية قالوا بعدم النقض مطلقا، والمالكية قالوا بانتقاد الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ به عادة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مجرد لمس المرأة لرجل أو رجل المرأة أنه ناقض الوضوء. يعني دائما في تشدد يعني عند الشافعية في أمور الطهارة، كما قلنا الشافعية عندهم وسوسة في الطهارة، دائما رأي متشدد. إلى أن مجرد لمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل أنه ناقض سواء بشهوة أو غير شهوة بشرط ألا بشرط عدم المحرمية يعني بينهم ما تكونش محرم ما تكونش أمه أو أخته أو بنته أو زوجته فلا ينتقض بلمس المحرم على الصحيح عندهم. أما المشهور من مذهب أحمد فإن النقض لا يكون إلا من مس بشهوة يعني بلا حائل وهذا هو الراجح يعني ده الراجح ذلك أنه مظنة خروج المذي اللمس بشهوة مظنة خروج المذي وإنما يكون من لمس مصاحب للشهوة وده يبدو أنه رجحه المصنف أو هو ذكره يعني آخر المذاهب وسكت يعني عنه لعله يميل إلى ترجيحه خاصة المصنف أيضا حنبلي. فهذا تحقيق المسألة الحنفية قالوا عدم النقض مطلقا المالكية قالوا ينتقض بلمس البالغ المتوضئ لشخص يلتذ به عادة الشافعية قالوا مجرد اللمس ينقض الوضوء يعني بشرط عدم المحرمية المشهور عند من مذهب أحمد النقض لا يكون إلا من مس بشهوة يعني بلا يعني حائل خاصة لو إنسان مثلا يعني لمس يعني كمن يركب مواصلة مثلا ولمس امرأة دون قصد أو نتيجة للزحمة فهذا الراجح أنه إيه لا ينقض أما لو مس بشهوة فهذا مظنة خروج المذي فيكون ناقضا. الحديث 65 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أخرجه مسلم ذكرناه في القواعد الفقهية واستنبطنا منه قاعدة فقهية وهي اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء مكان على مكان فهو بيقين متظاهر ولكن شك إن حصل حدث أو ناقض للوضوء فلا يقوى هذا الشك على نقض اليقين الأول حتى يصل إلى درجة اليقين إذا سمع صوتا أو وجد ريحا أو أي يعني سبب آخر يعلم به أنه انتقض وضوءه فهذا اليقين هو الذي يقوى على اليقين الأول وإلا فالشك لا يقوى يعني على نقض اليقين الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. مفردات الحديث إذا وجد يعني أحس شيئا كالقرقرة بتردد الريح يعني في بطنه. وأحيانا كما ذكر ابن القيم في غث اللسان في الوسوسة أن الشيطان يأتي إلى شعرة في دور المصلي ويسحبها بحيث أنه يعني يوهم المصلي أنه قد انتقض وضوء فيشغل وهو في الصلاة هل انتقض أو لا. فمثل هذا الحديث يرد على يعني مثل هذه الشكوك فمدام لم يسمع صوتا أو يجد ريحا فالأصل بقاء مكان على مكان. يخذ صوتا أو ريحا أي صوت الريح عند خروجها من الدور أو نتن ريحها. ما يؤخذ من الحديث هذا الحديث أحد أدلة القاعدة الكلية الكبرى وهي اليقين لا يزول بالشك فاليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء فلذا فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك. كنا ذكرنا يعني العكس يعني واحد متيقن أنه دخل الخلاء ولكن هو شاكك هل توضأ أو لا يبقى الأصل هو إيه غير المتوضئ يعني ما يجوز له أن يدخل في الصلاة حتى يتوضأ فالأصل بقاء مكان على مكان. كذلك الأمر متيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك لأن الشك لا يقاوم اليقين فلا يعرضه ثبوتا ولا عدما. قال النووي هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. وذكرنا أن لو إنسان وجد أرض عايز يصلي عليها فالأصل الطهارة وهذا اليقين لا يزول بالشك كما يكون في طفل بال في هذا المكان أو تنجس هذا المكان هذا مجرد شك ولكن الأصل إيه بقاء مكان على مكان وهذا الشك لا يقاوم اليقين لا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة أو حصوله خارج الصلاة. ثلاثة، العقل السليم يؤيد هذه القاعدة الشرعية، ذلك أن اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك. أربعة، إذا خيل إلى الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض الوضوء، طبعا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وإن كان هذا فلا يخرجن من المسجد يعني من الصلاة أو من المسجد من أجل أن يتوضأ حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. نأخذ الإنسان خارج الصلاة وتهيأ له أنه أحدث، وأيضا نفس الأمر أن هو متيقن أنه متوضأ أو على طهارة، وهذا اليقين لا يزول بالشك. يقول إذا خيل إلى الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء وأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فالأصل بقاء طهارته فلا يبطل وضوءه ولا ينفتل من صلاته حتى يتيقن أنه خرج منه شيء، لأن اليقين لا يزول بالشك. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. باب يعني حكم، يعني البخاري يستنبط يعني أحكام يترجم بها، أحيانا تكون نص حديث مثل لا نكاح إلا بولي، وأحيانا يكون حديث على شرطه أو ليس على شرطه، أو يأخذ يعني خلاصة الحديث أو الحكم. فقال باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. خمسة، أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء. ستة، يراد بسماع الصوت وجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هاتين الطريقتين، يعني إنسان يعني لا يسمع ولا يشم ولكن تيقن من خروج الريح انتقض وضوءه، وإنما خصهما بالذكر لكونهما الغالب. سبعة، تحريم الانصراف من الصلاة بغير سبب بين، بين يعني واضح، إن الأصل الإنسان دخل في الصلاة لا يبطل عمله ولا يخرج يعني من الصلاة إلا لسبب يعني كانتقاض الوضوء مثلا. ثمانية، قال الخطبي في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت رائحة المسكر من فيه، يعني هو لا يقول ذلك على أن هذا أمر راجح، أن إنسان مثلا شممنا رائحة الخمر في فمه نقيم عليه الحد، كما قيل لابن مسعود إن فلان تقطر لحيته خمرا فقال نهانا الله عن التجسس، فلا بد من إيه، إما الشهود أو يعترف، يعني لابد أن تكون هناك بينة واضحة. ولكن يقوله يعني هذا الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت رائحة المسكر من فيه وإن لم يشاهده يشربه ولا شهد عليه شهود ولا اعترف. طبعا مسألة أكبر من ذلك، وكون هذا حجة لهذا القول لا يدل على أن هذا القول هو الراجح. الحديث السادس والستون، عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك أو جزء منك، أخرجه الخمسة. احنا قلنا من هو الخمسة؟ السنة الأربعة والإمام أحمد، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة، ويأتي حديث بصرة بعد ذلك. عن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. درجة الحديث، الحديث يقول صحيح، قال في الترخيص الحبير رواه أحمد وأصحاب السنة والدارقطني، وقال ابن المديني هو عندنا أحسن من حديث بصرة، وقال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بصرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وأوضح ابن حبان ذلك. مفردات الحديث، قوله مسست ذكري، مسسته مسا من باب قتل، ومعناه أفضيت بيدي، عليه الهمزة للاستفهام، وتأتي لطلب التصور أو تصديق، المراد هنا طلب التصور الذي جوابه بنعم أو لا، يعني عليه يعني هل عليه، ولذا أجاب بلا. قوله إنما هو بضعة منك، تعليل لعدم وجوب الوضوء من مس ذكره. إنما إن حرف إنما إن يعني في إنما حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، إلا أن ما الحرفية كفتها عن العمل، يعني ما أبطلت مفعول إن فصار منهما أداة حصر، وإنما قامت مقام النفي النفي وإلا فأفادت الحصر. إنما هو يعني ما هو إلا ما هو إلا بضعة منك، بضعة بفتح الباء الموحدة وكسرها، يجوز فيها الفتح والكسر، بضعة أو بضعة بعدها ضاد معجمة، يعني عليها نقطة ساكنة هي القطعة من اللحم وغيره. منك أي من جسدك مثل اليد والرجل وغيرها. فطبعا ظاهر الحديث يعني طلق ابن علي أن مس الذكر يعني لا ينقض الوضوء، لأن قال إنما هو بضعة منك. الحديث الآخر حديث بسرة رقم 67 يقول عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة. الإمام أحمد السنن الأربعة، صححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. درجة الحديث يقول حديث يعني صحيح رواه مالك والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وابن معين والحازمي والبيهقي. قال في التلخيص قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد روايته، وأيضا نفس حديث بسرة لم يخرجه الشيخان ولكن احتج بجميع رواته، يعني الرجال حديث بسرة من رجال الشيخين يعني البخاري ومسلم. قال محرره عفى الله عنه إذا تأملنا كلام أئمة الحديث، المحرر هنا يقصد عبد الله البسام رحمه الله، إذا تأملنا كلام أئمة الحديث في الحديثين حديث طلق وحديث بسرة لم نجد فيهما ما يوجب إسقاط أحدهما بالآخر، وإن كان ظاهر الحديث التعارض ولكن الأصل الإيه الجمع، يعني بين الحديثين وراجح أن الحديثان يعني صحيحان، وإن كان يعني أحدهما أصح من الآخر ولكن راجح يعني صحة كلا الحديثين. فيقول حديث طلق وحديث يعني بسرة لم نجد فيهما ما يوجب إسقاط أحدهما بالآخر، لأن إذا تعذر الجمع بنلجأ إلى الترجيح أو دعوى النسخ مثلا، ولكن هنا يمكن الجمع وعدم اعتباره، فيبقى وجه الجمع بين الحديثين، وسيأتي في الكلام على متن الحديثين إن شاء الله تعالى. مفردات الحديث يعني الحديث الأخير بسرة بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة القرشية الأسدية من بني أسد، يعني بطن من بطون قريش. من مس ذكره فليتوضأ. من اسم شرط جازم، مس فعل الشرط والفاء رابطة وقوله يتوضأ جواب الشرط. ما يؤخذ من الحديثين يقول حديثان صحيحان ومهما أمكن الجمع بينهما وإعمالهما فهو أولى من إسقاط أحدهما بالآخر. اثنان حديث طلق يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد علله بقوله إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك، البضعة قطعة من أي عضو من أعضائك. ثلاثة حديث بسرة يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. أفضل ما يجمع بين الحديثين بأحد طريقين، الأول أنه ينقض الوضوء إذا مسه من غير حائل، فإن مسه بحائل لم ينقض، ويؤيد هذا القول رواية الرجل يمس ذكره في الصلاة فالصلاة ليست محل لمس الفرج بلا حائل، وهذا القول ضعيف جدا والله أعلم، لأن المس لا يسمى يعني بدون حائل مسا، يعني مس المرأة بدون حائل أيضا لا ينقض الوضوء على قول بأنه ينقض، فهذا الجمع ضعيف، لأن المس المرد به بدون حائل، وإلا ف يعني مس العورة من خلف الحائل يسمى مسا. الثاني أن مسه بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدونها لا ينقض، شبيه بإيه؟ بقول الإمام أحمد في مس المرأة، يعني إذا مس بشهوة فينقض لأنه مظنة خروج الإيه المذي، وإذا مس بدون شهوة لا ينقض. فأيضا قد يمس الإنسان يعني ذكره وهو يغتسل مثلا دون خص. فهنا يعني يطبق حديث إيه طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. ولكن لو قصد يعني مسه لإثارة يعني شهوته فهذا مس أيضا ولكن مظنة خروج مذي. فمسألة مثل مسألة يعني مس المرأة الأجنبية فإن كان بشهوة ينقض وإن كان بدون يعني شهوة لا ينقض. ولذلك ذكر يعني هذه مسألة بعد مسألة يعني مس المرأة للتشابه يعني بينهما ولأنهما يعني مظنة يعني خروج يعني مذي. فالثاني يقول أن مسه بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدونها لا ينقض. يقول والوجه الأخير أوجه وأقرب، ذلك أن الذكر قطعة وبضعة منك، فما دام أن المس مس عادي لم يصاحبه شهوة فمجرد المس ليس ناقضا، وإنما الناقض ما يخرج من أحد السبيلين بسبب اللمس. وبدون شهوة هذا الخارج منتفن، يعني بدون شهوة فيش مظنة أن يخرج مذي، ولكن بشهوة في مظنة خروج المذي. أما إذا صاحبته الشهوة فإن ذلك يكون مظنة خروج المذي. نقول يجوز مذي ومذي، والأرجح نقول المذي والودي الأرجح فيهم الإيه؟ تخفيف، مذي ودي، والمني الأرجح فيهم الإيه؟ الأرجح فيه التجديد يعني مني. وإن كان كلاهما جائز تقول مني ومذي ودي أو مني ومذي ودي، ولكن رجح يعني من حيث اللغة أن المذي والودي التخفيف والمني التجديد. يقول فإن ذلك يكون مظنة خروج المذي وهو ناقض، كما أن فوران الشهوة وحرارتها المنافية للعبادة لا يطفئها ويسكن هيجانها إلا الماء، لا سيما بنية الوضوء وهو عبادة يصاحبها من النية والذكر ما يسكن الشهوة. الحديث 68 يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلص أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. في نكرة طبعا في المتن اللي هي إيه، هو يبني هو إزاي هيروح ويتوضأ وقد يعني يستدبر القبلة، ولكن قوله لا يتكلم كأنه ما يزال في صلاة. ثم هذا أخرجه أحمد يعني دون سائر يعني الستة، أخرجه ابن ماجة دون سائر الستة، وما تفرد به ابن ماجة الغالب فيه الضعف، وضعفه أحمد وغيره. درجة الحديث يقول حديث ضعيف والصواب إرساله هو مرسل. قال حافظ في التلخيص عله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ابن جريج حجازي وإسماعيل بن عياش شامي، وإسماعيل بن عياش أخو بكر بن عياش، إذا روى عن الشاميين فهو حجة، وإذا روى عن الحجازيين فهو إيه ضعيف يضعف. فهنا يروي إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، يقول ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وقد خالفه الحفاظ، يبقى خالفه يعني هو أصلا روايته ضعيفة عن الحجازيين، ويزداد يعني في ضعف هذه الرواية أن خالفه الإيه الحفاظ فيكون في نكارة. وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه، يعني عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني مرسل اصطلاحي ولا غير اصطلاحي؟ اصطلاحي عن أبيه ابن جريج عن أبيه دون ذكر الصحابي مرسلا. وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم، إن دول صححوا الرواية الإيه المرسلة، إن كأنهم قالوا إن الأصل في هذا الحديث أنه يرويه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر الإيه الصحابي. ولكن ورد طبعا كما في هذه الرواية عن عائشة ابن جريج عن عائشة، ورد أيضا عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة، ولكن المرسل فيه هو يعني الراجح فيه الإرسال أن ليس فيه ذكر عائشة رضي الله عنها. يقول يعني صح هذه طريق المرسل، طبعا المرسل أيضا من صنف الضعيف، فيكون يعني لو صح أنه مرسلا هيكون ضعيف، لو قلنا رواية المرفوعة تكون ضعيفة أيضا، لأن من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وخالفه الحفاظ. يقول قال رواية إسماعيل خطأ وقال ابن معين حديث ضعيف. وقال ابن عدي هكذا رواه إسماعيل مرة. وقال مرة يعني مرة عن ابن جريج عن عائشة، وقال مرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة، وكلاهما ضعيف. قال أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فعلى كل حال الحديث يعني ضعيف. مفردات الحديث: قيء بفتح القاف المثنى وسكون الياء بعدها همزة، وهو تفريغ محتويات المعدة من طريق الفم، وينشأ عادة من تهيج الغشاء المخاطي، وله عدة أسباب، وإذا استمر فهو من نزلات المعوية. رعاف بضم الراء المهملة ثم عين مهملة ثم ألف بعدها فاء، هو نزيف من داخل تجويف الأنف، نزيف من الأنف يعني. ينتج عن أسباب محلية في الأنف، إما يعني التهاب في الغشاء المخاطي للأنف مثلا، أو أسباب عامة كاحتقان، كالتهاب واحتقان وزيادة ضغط الدم. الدم لما يزداد ضغط الدم بتنفجر يعني الشعيرات الدموية في أماكن يعني تكون يعني مليئة بالشعيرات والجلد فيها رقيق، يعني مثل تجويف الأنف، فتجد واحد عنده رعاف يعني الدم ينزل من الأنف، والسبب ارتفاع ضغط الدم. قلص يقول بفتح القاف وسكون اللام وفتحها، قلص أو قلص، ثم سين مهملة، القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم، يعني قيء خفيف. يعني من أصابه قيء أو رعاف أو قلص أو قلص أو مذي فلينصرف فليتوضأ. يعني طبعا ما فيش كيل للمذي، والمتفق يعني عليه أنه ناقض، ولكن يعني بقية الأشياء يعني لم يصح فيها الحديث، والمذي لحديث أخرى يعني كنت رجلا مذاء، حديث المقداد لما طلب منه علي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك. في نكارة أيضا في المتن، وهي قوله ثم ليبني على صلاته، يعني كمل، يعني هو لو جاله رعاف نزيف من الأنف أو قيء أو قلص أو مذي يخرج من الصلاة ويذهب لا يتكلم يتوضأ ثم يكمل، فهذا ليس له يعني نظير. والصحيح أنه يستأنف الصلاة من جديد، أنه لو قلنا أنه ينتقض وضوءه بذلك فيبدأ الصلاة من جديد لا يكمل. فهذه نكرة أيضا في المد. فقول يبني على صلاته اللام لام الأمر، ومعنى البناء على الصلاة أن يحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر ويصلي ما كان باقيا. فيؤخذ من الحديث يدل الحديث بظاهره على أن من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو في الصلاة عليه أن ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبنى على صلاته ويتمها فهي لم تبطل. فاثنان شرط في ذلك ألا يتكلم، فمفهومه أنه لو تكلم بطلت صلاته، فإذا كان الكلام يبطل الصلاة فأيضا يعني اختلاف اتجاه القبلة، أنه ترك اختلاف القبلة وخرج من الصلاة وشغل بالذهاب للوضوء والعودة ولا يمكنه البناء عليها بل يجب عليه إعادتها. ثلاثة أخذ بهذا وجواز البناء على الصلاة الحنفية والزيدية ومالك وأحد قولي الشافعي أنه يبني على صلاته، وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقض الوضوء بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو عدم صحته، فإذا انتقض الوضوء فيستأنف من جديد، فهذا قول جمهور العلماء. ولكن قال بالبناء يعني على جواز البناء يعني على الصلاة الحنفية والزيدية ومالك وأحد قولي الشافعي. أربعة الحديث ضعيف، فقد ضعفه الشافعي وأحمد الدارقطني وغيرهم، هذا لو سلم من المعارض فكيف هو معارض بنصوص صحيحة صريحة، منها ما رواه أبو داود من حديث علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. خمسة وجه الشذوذ في الحديث هو جزاء جواز البناء على الصلاة في مثل هذا الحال. والأفضل نقول نكارة ولا شذوذ؟ نقول نكارة لأن الحديث ضعيف، فما يكون حديث ضعيف يخالف حديث صحيح فيبقى نكارة، نقول نكارة. ولكن الشذوذ ما يكون الحديث نفسه صحيح رواته ثقات مثلا وخالف يعني أوثق منه، كلاهما صحيح ولكن الثقة خالف الأوثق أو جماعة الثقات، فهو نقول شذوذ، ولكن راجع هنا أن نقول نكارة، هذه نكارة في المت. وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل هذا الحال، أما المعدودات في الحديث فإن بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين العلماء، يعني هل ينتقد الوضوء فعلا بالقيء والرعاف نزيف من الأنف أو القلس؟ المذي طبعا متفق عليه، يعني عدا المذي فهو ناقض بالإجماع أنه خارج من أحد السبيلين. خلاف العلماء يقول اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط. يقول اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط، وذلك القيء والدم والصديد ونحوها، هل خروجها ينقض الوضوء أو لا؟ ذهب الإمامان الشافعي مالك الشافعي إلى أن خروج هذه الأشياء وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر، خروج الدم أو القيء من غير السبيلين. فذهب يعني الشافعي ومالك يعني إلى أن خروج هذه الأشياء وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي هو قول أكثر الصحابة والتابعين. قال النووي لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك، لأن النووي شافعي. قال الشيخ تقي الدين الدم والقي وغيرها من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا ينقض الوضوء ولو كثرت. هو طبعا أشهرها الدم مثلا على القول الجمهور بأنه نجس، فلو إنسان عنده جرح بيسيل دم فهل هذا ينقض الوضوء؟ أو لو جرحه يصلي هل هذا ينقض الوضوء؟ طبعا قصة الصحابة الذي كان يصلي ورمي بساهم واستمر في صلاته، ورمي بساهم ثاني واستمر في صلاته، عمر بن الخطاب لما يعني طعن استمر في الصلاة حتى لم يقوى عليها. الصحابة كانوا يصلون وجرحهم تسيل دما في المعارك. أما القيء ما فيش يعني ما يدل على أنه ينقض الوضوء، وهذا الحديث يعني ضعيف لا تقوم به حجة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي صحيح أن الدم والقي ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة. فالذي يقول يعني بنقض الوضوء من ذلك يعني هو المطالب بالدليل، لأن الأصل بقاء مكان على مكان، فالأصل بقاء الطهارة، ومفيش دليل يقوى يعني على أن خروج الدم ينقض الوضوء أو القيء أو الرعاف مثلا أو القلس ينقض الوضوء. استدل هؤلاء بأدلة، أحدها البراءة الأصلية، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم شيء. الثاني عدم صلاحية القياس هنا، لأن علة الحكم ليست واحدة، يعني علة الحكم في نقض الوضوء ليست واحدة، فما يصحش القياس. القياس إن كن عرفنا العلة فبيقاس عليها مسألة غير منصوصة على مسألة منصوصة لتشابه بينهم أو للاشتراك في العلة مثلا، والعلة نقض الوضوء يعني مختلفة، يعني ما فيش علة واحدة. الثالث يرون في ذلك أثارا، منها صلاة عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما، يثعب يعني يسيل دما. الثاني كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ. قال حسن بصري ما زال المسلمون يصلون في جراحته، هم يصلون وجراحهم هي تسيل. والإمام أحمد لما ضرب وصلى وقيل له صليت وجراحك يعني تسيل دما، فقال صلى عمر وجرحه يثعب دما. فكان هذا متقرر يعني عند العلماء ان يعني طبعا هذه الأثار يعني عن السلف يعني ليست حجة، لأن الحجة في المرفوع، ولكن هو يستأنس بها، والحجة هذه براءة أصلية ولا يجوز القياس في هذه المسائل، وإن الذي يقول بأنه ينقض هو المطالب بالدليل وليس الذي يقول بأنه لا ينقض. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فالأصل أنه أن هذه الأشياء لا تنقض، والذي يقول هي تنقض هو المطالب بالدليل، والحديث في ذلك لم يصح. وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أن خروج هذه الأشياء وأمثالها ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض اليسير منه، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء أنه قاء فتوضأ. قال الألباني صحيح ورجاله ثقات. ده طبعا يعني فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه حديثة حال أنه قاء فتوضأ، لعله توضأ لعلة أخرى أو لعل يعني يستحب الوضوء. وأجاب الأولون بأن الفعل لا يدل على الوجوب، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ لعل من أجل أن يغسل أو ألام في الجسم. ففي قاعدة أن لو في حكم يدل عليه حديث يعني صحيح، يدل على وجوب حديث يعني صحيح، أو تحريم شيء والحديث يعني لم يصح لك حديث ضعيف. ومش معنى أن حديث ضعيف أن نحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكن بحسب يعني القواعد الحديثية يعني غلب على ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فقالوا عند ذلك يعني نقول يستحب. فهنا يعني الحديث ضعيف في أن الوضوء من القيء والرعاف والقلس، حديث ضعيف لم يصح، فنقول يعني يستحب أنه يتوضأ، لأن يعني قد يكون هذا الضعيف صحيحا، يعني لأننا لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فالأفضل أن نقول هذا يستحب. يعني زي إيه؟ يعني من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حديث ضعيف، ولكن العلماء قالوا أن الحديث ضعيف في أمر بالاغتسال من غسل الميت يبقى يستحب أنه هو إيه يغتسل. وبعض الناس ذكروا له علة، وهو أن الذي يغسل الميت لو عارف أنه يغتسل بعد تغسيله سوف يجتهد يعني في تغسيله وتنقيته، ثم قد يتحلل من الميت يعني شيء نجس يخرج من يعني أحد السبيلين أو شيء من الدم، على قولهم بنجاسة الدم يعني يصيب يعني بدنه أو ثوبه، فيكون يستحب الاغتسال بعد تغسيل الميت. فالحديث يعني ضعيف، ولكن يعني يقال يعني ما فيش أدنى من إيه من الاستحباب، ولكن القول بالوجوب يعني بعيد. وكذلك هنا القول بوجوب الوضوء يعني من القيء أو خروج الدم مثلا أو الرعاف، يعني ما فيش يعني دليل لاحظ على الوجوب، ولكن يعني قد يستحب. الحديث 69 يقول: وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم، يعني هي الأصل أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. هذا أيضا مما يجب الطهارة الأكل لحوم الإبل. مفردات الحديث: الغنم بفتح الغين المعجمة والنون القطيع من الماعز والضأن، اسم جنس مؤنثة لا واحد لها من لفظها، جمعه أغنام، سميت بذلك لأنها ليس لها آل الدفاع، فكانت غنيمة لكل طالب. اللي بيقضى عليها الذئب والكلب يعني حيوانات المفترسة، الأسد، ملهاش يعني ما تدافع به من قرن أو من أظافر أو يعني مما تدافع به عن نفسها. الإبل بكسر الهمزة وكسر الباء الموحدة، الجمال والنوق، الناقل هي أنثى الجمل لا واحد لها من لفظه، مؤنث جمعه آبال. قوله أتوضأ يعني من لحوم الغنم بتقدير همزة الاستفهام المحذوفة، والأصل أتوضأ إلى آخره من لحوم الغنم أي لأجل أكلها، نعم تقدم يعني شرحها في حديث رقم 60. ويؤخذ من الحديث: واحد، إباحة الوضوء بعد أكل لحوم الغنم ولا يجب. قال له: إن شئت، يعني لا يجب عليك الوضوء، ولكن إن شئت أن تتوضأ فلا بأس، لأن لحمها غير ناقض للوضوء. اثنان، أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء ويوجبه عند فعل الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. ثلاثا، مشهور من مذهب الإمام أحمد أن الناقض من أجزاء الإبل هو الهبر فقط، اللي هو اللحم يعني، لأنه خص اللحم بالهبر دون بقية أجزائها. قالوا بأن الكبد والقلب والكرش والسنام ونحو ذلك من أجزائها لا يتناوله النص. وطبعا ده كلام إيه، راجح ولا مرجوح؟ مرجوح، يعني زي ما لحم الخنزير حرام، هل يجوز كبد الخنزير مثلا أو كرش الخنزير؟ لا يجوز، يعني أنه كله حرام كله نجس. قال في المغني: والوجه الثاني ينقض، لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه. وكذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته، كل شيء في الخنزير نجس. قال في المبدع: الوجه الثاني ينخض فإطلاق لفظ اللحم يتناوله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل، ولا يدخل في ذلك الحليب واللبن والدهن لأنه ليس لحما ولا يشمل مسمى. فمش معنى أن الإيه نتوضأ من لحوم الإبل، نحن لو شربنا لبن إبل نتوضأ مثلا يعني لا يشمل مسمى، لأن هذا لا يسمى لحم، ولكن الكبد والكرش وهذه الأشياء تسمى لحم. أربعة: لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تبعض الأحكام في أجزائه، بعضها حلال وبعضها حرام، وإنما الحيوان إنما حرام إما حرام كله كالخنزير مثلا أو الكلب، وإما حلال كله كبهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. وهذا التبعيض يوجد في شريعة اليهود، فهم الذين حرم الله عز وجل عليه من الحيوان الطاهر الحلال فأباح لهم البقر والغنم وحرم عليهم بعض شحومها. أما هذه الملة السامحة فإن الله تعالى لم يعنتها ولم يشدد عليها، فالحيوان إما خبيث فكله حلال، وإما طيب فكله، إما خبيث فكله حرام، وإما طيب فكله حلال. خمسة: يقول: أصل في وجوب الوضوء من لحوم الإبل حديثان صحيحان. ولذلك هذا القول هو قول أئمة الحديث قاطبة، لأنهم أدرى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التوضؤ من لحوم الإبل. يقول: أصل في وجوب الوضوء من لحم الإبل حديثان صحيحان، هما حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، وكلاهما في صحيح مسلم، ولكن العلماء تلمسوا معرفة السر والحكمة فكان أقرب ما وصلوا إليه هو أن الإبل فيها قوة شيطانية أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها من الجن، فأكلها يورث يعني قوة شيطانية تزول بالوضوء. إن الإبل يعني فيها نوع من وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر والخيلاء يعني في رعاة الإبل، والتواضع في رعاة الغنم. لا، الجمل رفع رقبته إلى أعلى، فاللي بيرعى الإبل يبقى عنده شيء من الكبر للمصاحبة، واللي بيرعى الغنم، الغنم وجهها في الأرض يعني فيها ذلة وانكسار، فرعاة الغنم يعني عندهم ذلة وتواضع وانكسار. ولذلك يعني ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما قال رعى الإبل. يقول أي ذلك أن رعاة الإبل عندهم كبر وزهو وترفع، اكتسبوا هذه الطباع من طول بقائهم عندها ومعاشرتهم لها، بخلاف أصحاب الغنم فعليهم السكينة والهدوء ولين القلب. ولعل هذا هو السر في أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قوله: إن شئت، بالنسبة هو في طبعا مسألة يعني مشابهة للأكل، اللي هي إيه لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. يعني مع أن كلاهما مأكول اللحم، والراجح من حيث الدليل أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبل، يعني إبل من إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، ولا يتداوى بنجس ولا يتداوى بحرام، فيدل على طهارة يعني بول الإبل. يعني أما يعني مشروعية الصلاة في مرابض الغنم وعدم مشروعية الصلاة في معاطن الإبل، فلعل أيضا لهذه العلة أن الإبل يعني فيها شيء من الشيطنة، فلا يصلى في معاطنها، وكذلك من أكل لحمها عليه أن يتوضأ. فقوله: إن شئت يفيد عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم. سبع: لدينا حديثان، أحدهما حديث الباب أتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت. الثاني ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. حديث ده منسوخ ولا محكم؟ منسوخ، بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وبعدين بينه وبين لحوم الإبل عموم وإيه خصوص، يعني لحوم الإبل يعني خاص أمر خاص، يعني هو عموما يعني لا يتوضأ مما مسته النار، أي شيء مطبوخ كان في بداية الأمر لابد من التوضأ مما مسته النار، أي واحد أكل لحم أو شيء مسته النار فيتوضأ. ولكن نسخ هذا الحكم أما الإبل فهو أمر خاص بلحوم الإبل، لأن لحوم الغنم يعني قال إن شئت لحوم الإبل يعني أمر بالتوضؤ من أكل لحوم الإبل. يقول ففي هذين الحديثين عموما وخصوص، فالأول عام في المطبوخ من لحم الغنم، والثاني عام في الشيء المطبوخ، والفاصل في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالصحابي نفسه صرح بأن هذا يعني آخر الأمرين، لأن حتى نقول بالنسخ لابد من إثبات التاريخ، أن حديثان متعارضان لابد من إثبات المتأخر، وإلا فما أظن لعل الآخر هو الناسخ. وما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ، فيكون حديث الباب من نواسخ حديث الوضوء مما مست النار. لما قيل أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فيكون هذا من النواسخ. وفي الحديث الصريح حديث جابر آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيكون حديث الباب من نواسخ حديث الوضوء. ثمانية ألبان الإبل فيها روايتان عن الإمام أحمد في نقضها الوضوء، والرواية الراجحة في المذهب أن الألبان لا تنقض، لأن الدليل أن الألبان لا تنقض البراءة الأصلي، الأصل الحل والطهارة، أن هي وإحنا قلنا اللحوم للدليل، فتبقى الألبان على الإيه على البراءة الأصلية. يقول رواية رجح في المذهب أن الألبان لا تنقض وهو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرنيين بالوضوء من ألبان الإبل، يعني لما أمرهم بالشرب من ألبان الإبل وأبوالها يعني ما أمرهم بالوضوء يعني بعد شربها، وحتى ما أمرهم بغسل أفواههم بعد شرب البول، يدل أن البول يعني ليس نجسا بول الإبل. لم يأمر العرنيين بالوضوء من ألبان الإبل، وقد أمرهم بشربها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما قياسها على اللحم بجامع التغذي بها كاللحم فإن ذي العلة لم ينص عليها، وإنما ظنها بعض العلماء ظن خلاف العلماء. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأتبعهم إلى عدم الوضوء من أكل اللحم الجزور. قال النووي، ده قول إيه أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، أحمد آخرهم يعني آخرهم زمنا ويعني أقربهم للحديث يعني. قال نووي احتج أصحابنا بأنباء ضعيفة يعني أخبار ضعيفة في مقابل هذين الحديثين، وكأن الحديثين لم يصح عند الإمام الشافعي، ولذا قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. الشافعي مذهب الحديث. قال نووي في موضع آخر لعلهم لم يسمعوا نصوصه أو لم يعرفوا العلة. وذهب الإمام أحمد وأتبعه إلى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وهو قول إسحاق بن راهوي. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وقال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث صحة الحديثين. أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. وقال الشافعي إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، نقول قد صح، فيكون هذا أيضا من مذهب الشافعي. قال البيهقي قد صح فيه حديثان، البيهقي يعني قال كل يعني الشافعي للشافعي عليه منا إلا البيهقي، فهو له منا على الشافعي لأنه حرر يعني مذهبه. قال البيهقي قد صح فيه حديثان، وقال نووي في المجموع القول القديم أنه ينقض وهو الأقوى من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه القديم للشافعي كتاباته وما أفتى به قبل أن يأتي إلى مصر قبل الوفاة بأربع أو خمس سنوات، ما أفتى به في مصر يسمى الجديد. ففي بعض المسائل العلماء بيرجحوا قوله القديم، فلعل قوله القديم أنه ينقض ثم قال لا ينقض. يقول ودليل النقض هذان الحديثان الصحيحان، أحدهما حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال أن أتوضأ من لحوم الغنم قال لا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثاني حديث جابر بن سمرة لو حديث الباب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أخرجه مسلم واختار البيهقي هذا القول والنووي وهما من أئمة الشافعية، والشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية ابن القيم الشوكاني وعلماء الدعوة السلفية النجدية ورجال الحديث الذين يقدمون الآثار على الآراء. فإذا يقول أصحاب القياس الفاسد قالوا إن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه، هذا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن المسألة فيها نص، يعني كل قياس وإن كان حسنا من جهة النظر ويصح الحديث بخلافه فهذا القياس يكون مردودا بفساد الاعتبار. فهو قوله أن الوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه، نقول صح الحديث يعني بالنسبة للحم الإبل فلا مجال للقياس. أما صاحب الشريعة ففرق بين لحم الإبل ولحم الغنم كما فرق بينهما في المعاطن، حيث أجاز الصلاة في معاطن الغنم ومنع الصلاة في معاطن الإبل. أيضا قال أصحاب الإبل أصحاب فخر وخيلاء وأصحاب الغنم ذو سكينة وهدوء، ففرق بين الإبل والغنم بالنسبة للمعاطن وبالنسبة إلى اللحوم، ذلك أن الإبل فيها قوة شيطانية ولذا له تأثير على المتغذي، ولذا حرم أكل كل ذي ناب من السباع، يعني الأسد والنمر أو الطير زي الصقر والنسر، يعني لها ناب لأنها حيوانات متوحشة تأكل أو طيور متوحشة تأكل اللحوم فيها من التعدي ومن فالعادي من يأكل هذه يكون يعني فيه تعدي على غيره، فحرم لحوم الإبل أو أوجب الوضوء من لحوم الإبل كما حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فحرم الكلب والثعلب والذئب والأسد والنمر لهم ناب، وكذلك كل ذي مخلب من الطير لأنها جرح طيور الجرح الصقر والبازي والنسر، فالاغتذاء بلحومها يجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضر بدينه، فنهى عن ذلك، والثورة الشيطانية إنما يطفئها الماء، فكان الوضوء من لحومها على وفق القياس الصحيح والله أعلم. آخر حديث حديث رقم 70 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وطبعا ذكر يعني هذا الحديث في يعني علق أن يقول هذا في باب الجنائز أو كتاب الجنائز، ولكن ذكر هنا في نواقض الوضوء، كأن تغسيل الميت منهم من قال أنه ينقض الوضوء، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. والمحقق في الهامش يقول لم يرويه النسائي، فعل هناك وهم من حافظ ابن حجر. وقال أحمد لا يصح في هذا الحديث في هذا الباب شيء إن هو وجوب الغسل من تغسيل الميت. درجة الحديث يقول رجح أكثر أئمة وقفه، يعني على من قل وقف بإطلاق يبقى على الصحابي، وهو حسن بكثرة طرقية، يعني أنه هو موقوف، والموقوف طبعا يعني لا يحتج به لأن لا إلا يعني الحجة في المرفوع، يعني رجح أكثر الأئمة وقفه وهو حسن بكثرة طرقه. قال بيهقي والصحيح أنه موقوف، وقال البخاري الأشبه أنه موقوف، وقال ابن أبي حاتم لا يرفعه الثقات، يعني الثقات يقفون به يعني على إيه؟ على الصحابة، فتكون الرواية المرفوعة هنا نقول أعلت بإيه؟ بالوقف، لأن الصحيح فيه أنه موقوف، فمن رواه مرفوعا فالرواية المرفوعة معلة بالوقف. قال ابن أبي حاتم لا يرفع الثقات إنما هو موقوف، وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا، وقال إمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وقال ذهبي لا أعلم فيهم حديثا ثابتا، وقال المنذر ليس في الباب حديث يثبت، وقال ابن المديني لا يصح في هذا الباب شيء، وقد حسنه الترمذي والذهبي وصححه ابن حبان وابن الخطان وابن حزم وابن دقيق العيد والألباني، وقال ابن دقيق العيد رجال ورجال مسلم. يقول في الباب عن عائشة رواه أحمد وأبو داود في مصعب بن شيبة، ضعفه أحمد وأبو زرع البخاري والصحابة بن خزيمة، وفيه عن حذيفة قال ابن أبي حاتم الدارقطني لا يثبت. هذا حديث أيضا لا يخلو من إيه، من بعض العلماء يعني حسنوه زي الترمذي والذهبي وابن حبان وابن القطان وابن حزم ودقيق العيد والألباني. مفردات الحديث: ميتا بالتثقيل والتخفيف، ميتا أو ميتا، فأما الحي فبالتثقيل إنك ميت، من نخاطب واحد حي نقول إنك ميت، مش هنقول إنك ميت، إنك ميت، فإنهم ميتون أي ستموتون. وأما الإنسان الذي فرق الحياء فرجع في التخفيف، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. والموت مفارقة الروح للجسد، وتدل عليه تغيرات ظاهرة تحدث إثر مفارقة الحياة، وأخرى خفية تحدث ببطء، وأول ما يحدث في الموت وقف النفس. ولذلك لما بيشك في إنسان مات بيجيبه يعني مراية أو قطرة إزاز على يعني يضعوها أمام يعني أنفه، فلو كان فيه يعني بخار أو شيء من ذلك يبقى فيه حياة. أيضا بصلته كشاف على العين، يعني لو حصل العين مثلا حصل يعني ضيق في العين يبقى إيه، ما دام تتحرك يبقى ما زالت فيه حياة. من يعني قل اسم شرط جزم يجزم فعلين: من غسل ميتا فليغتسل. والأول فعل الشرط غسل، وقول غسل مبني على الفتح في محل جزم، والثاني جوابه فليغتسل، وجزاؤه مجزوم بالسكون بلام الأمر، والجملة جواب الشرط والفاء رابطة للجواب، وهكذا إعراب ومن حمله فليتوضأ نفس الإعراب. ما يؤخذ من الحديث: ظاهر الحديث وجوب الغسل على من غسل ميتا كله أو بعضه. اثنان: عموم الحديث يفيد عموم الأموات من كبير أو صغير، ذكر كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، بحائل أو بدون حائل. ثلاثة: قال فقهاء الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء. ممكن واحد مجرد يصب الماء ولكن ما بيدلكش، ما بيقلبش الميت، ما بيلمسش الميت، يعني مجرد هو بإيه بيصب الماء، هذا لا يسمى غاسل. قال فقهاء الغاسل هو من يقلبه ويباشره، يعني يلمسه مباشرة، المس البشرة للبشرة، هو بيلمس جسد الميت، ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه، ولا من ييممه، فليسوا بغاسلين. أربعة: عرض هذا الحديث ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتم، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يقول جمع بين الحديثين أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب، المسألة اللي قلناها أن هي إيه، مدام أمر والحديث يعني لم يصح أو في اختلاف يعني هل هو صحيح أو غير صحيح، يبقى يعني يثبت به الندب ولكن لا يثبت به الوجوب. يؤيد هذا الجمع ما روى عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ: إسناده صحيح وأحسن ما جمع بين هذين الحديثين، إنه هو إيه مستحب، يعني لو واحد اغتسل ما فيش بأس، وإذا ترك الغسل ما فيش، مش واجب عليه الغسل، يعني يستحب له الغسل. خمسة: يؤيد هذا الجمع قاعدة ذكرها ابن مفلح في الفروع، هي أن الحديث الضعيف إذا كان دلا على الوجوب بصيغته أو دلا على التحريم بصيغته فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر، وطبعا الاستحباب إيه احتياطا أو إعمالا أيضا للحديث، يعني أن الحديث الضعيف كما قلنا لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، إذا كان يعني ضعيف يعني ضعف يعني محتمل، يعني ما يكونش حديث موضوع مثلا، ولو حديث موضوع مثلا أو واهن بمرة يعني ما يثبت به وجوب ولا استحباب، ولكن الحديث هنا مختلف فيه. فيقول يؤيد هذا الجمع قاعدة ذكرها ابن مفلح في الفروع، هي أن الحديث الضعيف إذا كان دلا على الوجوب بصيغته أو دلا على التحريم بصيغته فإنه يحمل على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي احتياطا، ولا يلزم المسلمون بحكمه وجوبا أو تحريما. ستة: أما قوله: ومن حمله فليتوضأ. قد يحمل وضوء هنا على الحقيقة الايه الشرعية او الحقيقة اللغوية ان الوضوء غسل اليدين. فقال صلى الله عليه وسلم لا اعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت. والوضوء يفسر بغسل اليدين فقط. وان كان الايه من حمله فليتوضأ الاولى الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية او اللغوية الاولى الشرعية. ولكن هنا بيقوي الحقيقة اللغوية بأنه هو يقول الوضوء يفصل بغسل يدين فقط فيكون غسل يدين مندوبا من حمل الميت وهو يناسب نظافة الإسلام ويدل على ندب غسل اليدين ما تقدم من حديث ابن عباس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. لو الحديث الذي يعني ذكره حسن الحافظ ابن حجر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فيش ما يدعو لإيه الاغتسال أو الوضوء. يقول إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذا الذي دعا إلى أن يقول فليتوضأ يعني يغسل يديه يدل على ندب غسل اليدين ما تقدم حديث ابن عباس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولولا وجود هذا الحديث وعدم وجود قائل بالوضوء من حمله وضعف ظاهر في الحديث الأصل أيضا لحملنا الحديث على الحقيقة الشرعية وهي الوضوء الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة من حمل الميت لأن الأصل في ألفاظ الشرع أن تحمل الحقائق الشرعية. يقول الحمل هنا يعني مطلق سواء باشر الحمل بيده أنه شال الميت نفسه مثلا حتى يضعه في النعش أو شاله من النعش حتى يضعه في القبر أو حمل النعش يعني الخشبة التي عليها الميت فكلاهما يطلق عليه اسم حمل ميتا يعني يسن له أو يستحب له أن يغسل يديه. الحمل هنا مطلق سواء باشر الحمل بيده أو حمله بأي شيء. فنكتفي يعني بهذا القدر. هنجيب عن بعض الأسئلة أيضا التي لها ارتباط بالمحاضرة. سائل يقول هل يفهم من ذلك في مسألة مس المرأة الرجل إذا دعب مس المرأة أن الرجل إذا دعب امرأته قبل النوم مباشرة فعليه الوضوء؟ طبعا يفهم يعني من باب أولى نوع ما ظن خروج المذي يعني أن كان المس مجرد المس بشهوة ينخض فكيف يعني إذا يعني دعب امرأته قبله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أصاب من امرأة قبل هل صليت معنا في قبله أقم الصلاة وفي النهار؟ هل فيه دليل على عدم نقض الوضوء بالمس بشهوة ما لم ينزل؟ يعني طبعا ما فيش فيه دليل. لماذا؟ لأن هذا الرجل يعني أدى يعني من أجل أن يقام عليه الحد وظن أن في ذلك حدا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا أنه يعني فعل معه كل شيء لأنه لم يجمعها أنه قبل أو باشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالانتظار فنزلت الآية وآخر الصلاة رفعنا النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقرأ عليه الآية. يعني ليس في ذلك يعني حد وعليه التوبة. ولكن رجل لم يأتي سائلا يعني هل عليه وضوء أو ليس عليه وضوء ولكن هو أتى من أجل يعني هل عليه حد أو ليس عليه حدا فلا يستدل به على عدم نقض الوضوء من تخبير المرأة. طبعا لماذا يحرم مصافحة المرأة مع أن المصافحة غالبا تكون مظنة خروج المذي لا تكون مظنة خروج المذي؟ هو طبعا يحرم مصافحة المرأة لأن ده من باب الإيه زي الخلوة بها ويعني المسافرة والدخول عن المغيبة يعني هذه مظنة الريبة يعني أو لأن الإسلام يعني يجعل بين المؤمن وبين الفاحشة أبواب كثيرة مغلقة. يأمر بغض البصر أنه لا يمس امرأة أجنبية لا يدخل عليها لا يسافر بها لا يخلو بها لأن خلق الإنسان ضعيف أقيل أمام شهوته. فهذه مسألة غير مسألة يعني احنا قلنا ان الراجح ان المس بشهوة ينقض الوضوء ولكن لو بغير خاص منه يعني هذا لا ينقض على الراجح. أنا أقتصر على الأسئلة الخاصة بالدرس عشان الوقت. ما معنى الوضوء مما مست النار؟ هل كل ما مست النار وجب الوضوء بعده؟ يعني أي طعام يعني طبخ يعني كاللحوم مثلا يعني أو لأن طبعا العرب كان الغالب أنهم يأكلون التمر ويشربون اللبن، وكان الطبخ مش كل يوم كما عندنا يعني. فكان أول الأمر يعني كان هناك أمر الوضوء مما مست النار. ثم نسخ يعني هذا الحكم يعني، فهذا الحكم منسوخ يعني. سائل يقول إني أجد في ثياب الداخلية لون أصفر، لا أدري هذا مريء أو أنه الماء المستبقي بعد الاستنجاء. طبعا الماء المستبقي مش هيبقى أصفر، وهذا الأمر يشغلني كثيرا ويجعلني أكثر من الاغتسال. أنا أقول له يعني يعني إذا كان يعني يغلب على ظنه يعني أنه يعني بول أو مني أو ملي، فهو يعني يغير ثوبه أو يغسل يعني هذا الجزء الذي يعني يغلب على ظنه يعني أنه نجس، ولا يجب عليه الغسل. الغسل بيكون من خروج الماء الدافق. ما حكم الدم الذي يصيب ثوب الرجل من دم أضحيته؟ احنا قلنا ان الايه ان الدم الراجح فيه انه هو ايه يعني ليس بنجس، والجمهور على النجاسة. اخي بيسأل عن غش في الامتحان، يعني نقول له ايه يعني خلينا الايام الامتحان عشان نقول له ان الغش حرام. هل على المرأة أذان أو إقامة؟ يعني لو نساء يصلين يعني وحدهن فيكتفى بالإقامة، يعني أن الإقامة تكون الحاضر يعني، ولكن المرأة لا ترفع صوتها مثلا بالأذان كما يرفع الرجل، ولكن يمكن المرأة تقيم الصلاة وإذا كان النساء يصلين يعني وحدهن دون الرجال. هل على الاثنين أذان أو إقامة؟ يعني نعم الاثنين جماعة يعني يعني يجوز الإيه يعني يشرع الأذان والإقامة. أحد العلماء قال إن الحديث المتواتر هو الذي يصل إلى اثنين أي اثنين فقط، رواه هذا الحديث. ما مدى صحة هذا الكلام؟ طبعا ليس صحيحا يعني. المتواتر ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وينتهي خبرهم إلى حس. رجل وهو يصلي تذكر أنه دخل الخلاء وليس بمتيقن أنه توضأ أم لا، فعاد الصلاة هل ضاعت عليه تكبيرة الإحرام مع أنه يحافظ عليه؟ وطبعا لما تضيع تكبيرة الإحرام أحسن ما تضيع الصلاة كلها يعني. يعني وطبعا لو دخل الصلاة وهو متذكر متيقن أنه يعني دخل الخلاء وغير متيقن الطهارة، فالأصل فيه أنه غير طاهر، فهو يتوضأ ويكون تكبيرة الإحرام ضاعت عليه، ف يعني أخف من أن تضيع الصلاة. وأنا أعقب على سوء خطي بعدم ذكر السؤال الثاني. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.